Book 2 52 52 52 Al centro commerciale في المتجر في المتجر Andiamo in un centro commerciale? هل نذهب إلى متجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ Devo fare spese. ينبغي أن أتسوق. يجب أن أتسوق. Voglio fare molti acquisti. أريد شراء الكثير. أريد شراء الكثير. Dove sono gli articoli da ufficio? أين اللوازم المكتبية؟ أين اللوازم المكتبية؟ Ho bisogno di buste e carta da lettere. أحتاج لظروف وورق خطابات. أحتاج لظروف وورق خطابات. Ho bisogno di penne e pennarelli. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Dove sono i mobili? أين الأثاث؟ أين المفروشات؟ Ho bisogno di un armadio e di un comò. أحتاج إلى دولاب وأدراج. أحتاج إلى دولاب وأدراج. Ho bisogno di una scrivania e di uno scaffale. أحتاج إلى مكتب وأرفف. أحتاج إلى مكتب ورفوف. Dove sono i giocattoli? أين لعب الأطفال؟ أين لعب الأطفال؟ Ho bisogno di una bambola e un orsacchiotto. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Ho bisogno di un pallone e degli scacchi. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Dove sono gli attrezzi? Dove sono gli utensili? أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ Ho bisogno di un martello e di pinze. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Ho bisogno di un trapano e di un cacciavite. أحتاج إلى دريل ومفك. أحتاج إلى دريل ومفك. Dov'è la gioielleria? أين المجوهرات؟ أين المجوهرات؟ Ho bisogno di una collana e di un braccialetto. أحتاج إلى سلسلة وسوار. أحتاج إلى سلسلة وسوار. Ho bisogno di un anello e di orecchini. أحتاج إلى خاتم وحلق. أحتاج إلى خاتم وحلق.